بسم الله الرحمن الرحيم. دعوة للحياة، دعوة للحياة. أين توجد المتعة؟ وأين تكمن السعادة؟ وهل الحياة في الزنا، الخمور، الفواحش، المسكرات، اللواء، المنكرات؟ وإني إذ بحثت عن الكنوز وجدت الكنز في الرضا والقناعة. أيها الشاب، الحياة ليست في مطاردة الفتيات ولا في معاقرة المسكرات. الحياة ليست في أموال ولا سيارات. الحياة ليست مزهى ولا رحلات. الحياة ليست عود ولا مخدرات. ولن تسوى الحياة بلا صلاة لمن يرجو السعادة والشفاعة. أحد خلفاء المسلمين دانت له الأرض من مشرقها إلى مغربها، يقول بحثت عن أيام سعادتي فإذا بها 13 يوما. أحد كبار المشاهير في الفن، أنا أحس أن شيئا في حياتي خطأ. وتقول إحدى الفنانات، لا أدري. هناك شيء في حياتي يتعبني، أحس بألم في صدري. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أيتها الغالية، أيتها العفيفة، الحياة ليست موضة ولا أزياء، الحياة ليست عناية ببشرة ولا شراء مجوهرات، الحياة ليست مساحيق ولا كريمات، الحياة ليست رقص ولا طرب ولا شراب، الحياة ليست بتقديم النفس رخيصة هينة يلقى بها إلى أصحاب الشهوات. تبقى الحياة حياة حاق. أخذت سكينا وضعتها على صدري وإذا بي أسمع صوتا يأتي من بعيد. أشهد أن لا إله إلا الله. دعوة للحياة، دعوة للحياة، دعا إليها ربنا عز وجل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ابن تيمية كانت حياته كفافة، لم يعرف الدور الفارغة ولا القصور الفاخرة. يدخل في سجن القلعة ثم يقول لي شهادة وإخراجي من بلدي سياح وسجني خلوة بالله عز وجل. ومع ما كان فيه من ضيق ذات اليد شيخ الإسلام والحبس والإرهاق، وهو مع هذا كله من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا. لماذا كل هذا الانشراح الذي أحس به شيخ الإسلام رحمه الله؟ ومن تسوى الحياة لنا جهاد في سبيل الله، ومن تسوى الحياة لنا المجاهدون في سبيل الله يفارقون مباهجها وسرورها من أجل طعنة تخترق صدر أحدهم فتخرج من ظهره وهو يقول فزت ورب الكعبة. أقوالهم حياة للقلوب وشفاء لما في الصدور، موعدهم الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. محمد صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. مؤسسة منارات السلام للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم دعوة للحياة، للحياة، للحياة، لفضيلة الشيخ راشد الزهراني. الحمد لله ذي الجود والكرم، الحمد لله ذي العطاء والمنن، أحمده سبحانه وتعالى على جزيل إنعامه وإفضاله، وأشكره على جليل إحسانه ونواله، وله الحمد على أسمائه وصفاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق الكبير، تعالى في إلهيته وربوبيته عن الشريك والوزير، وتقدس في أحديته وصمديته عن الصاحبة والولد والنصير، وتنزه في صفات كماله ونعوت جلاله عن الكفء والنظير، وصلى الله وسلم على عبده ومصطفاه، صلى الله على نبينا محمد، كلما ترعرع ورد وأزهر، وكلما لمع بارق وأمطر، وكلما تنفس صبح وأسفر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله والأصحاب، ما لمع سراب وهمع سحاب وقرئ كتاب. أما بعد، إخوة الدين والعقيدة، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة الخالدة، تحيتهم يوم يدخلونها سلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بفضله ونعمته كما جمعنا وإياكم في هذا المكان أن يجمعنا جميعا في دار كرامته ومستقر رحمته، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة والأخوات، الحياة الكريمة وراحة البال، طمأنينة النفس وسعادة الضمير، راحة النفس ونقاؤها، معان جميلة وعبارات خلابة، كل يبحث عنها وكل يفتش عنها وكل يقطع أيامه على ذكراها. المؤمن والكافر، البر والفاجر، المؤمن التقي والفاجر الشقي، فالكل يطلب صيدا غير أن الشباك مختلفات. ونحن في لقائنا هذا سنتحدث عن الحياة الحقة وندعو إليها كما دعا إليها الرب الكريم سبحانه وتعالى، وسنتحدث عن تجارب القوم في البحث عن هذه الحياة والبحث عن متعة هذه الحياة. فمشارب الناس تختلف وتطلعاتهم تتباين، فكل من فقد شيئا ظن أن الحياة في تحصيل ما فقده. فالفقير الذي لا يملك درهما ولا دينارا ولا ريالا ولا دولارا يظن أنه من أشقى الأشقياء وأتعس البؤساء، فيظن أن الحياة الحقة وراحة البال تأتي بها الأموال وتأتي بها الملايين، فيضع في مخيلته ويستقر في روحه أن الحياة الكريمة التي ينبغي أن يعيشها وراحة البال التي ينبغي أن ينشدها إنما تأتي بها تلك الملايين، وتقديره واحترامه إنما يكون بحسب ما يملك من أرصدة في البنوك الأجنبية. العاطل عن العمل يظن أن الحياة الشقية التي يكابدها والحياة التي يعانيها يظن أنها لن تزوح ولن تزول إلا بأن يحصل على وظيفة، فإذا سعى إلى الوظيفة وتحصل عليها ظن أن الحياة الحقة لا تأتي إلا بأن يترقى في المناصب الدنيوية. وهكذا أيها الإخوة، آخرون يرون أن الحياة في الملك والرئاسة، والحقيقة أن هذا وهم وجهل، فهي حياة إن لم يصاحبها الإيمان بالله فهي تزول بزوال صاحبها. يقول هشام بن عبد الملك أحد خلفاء المسلمين وهو على سرير موته، يقول: والله ما عرفت 13 يوما سعادة في حياتي. سبحان الله، خليفة من خلفاء المسلمين دانت له الأرض من مشرقها إلى مغربها، يقول: بحثت عن أيام سعادتي فإذا بها 13 يوما. أي نعم أيها الإخوة، إن الدنيا إذا خلت من الإيمان فلا قيمة لها ولا وزن ولا معنى. أي والله، إن الدنيا إذا خلت من الإيمان فلا قيمة لها ولا وزن ولا معنى، تفنى اللذاذة ممن نال لذتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. وآخرون يظنون أن الحياة الهنية تكون يوم تسلط الأضواء ويعيش الإنسان حياة الفن والشهرة والموسيقى، وكم من إنسان ظن هذا الظن فسار يلهث خلف الشهرة، فلما سلطت الأضواء وقضى منها وطرة وإذا به يبحث عن الحياة من جديد. فيقول أحد كبار المشاهير في الفن: أنا أحس أن شيئا في حياتي خطأ. وتقول إحدى الفنانات: لا أدري، هناك شيء في حياتي يتعبني وأحس بألم في صدري، إذا بحث هل الفن حلال أم حرام سأغلق الموضوع وأدعو الله أن يرزقني ما يحب. نعم، إنه نداء الفطرة ينادي الجميع للدخول في هذه الحياة، لأن الإيمان إذا ضاع فلا قيمة للإنسان ولا وزن ولا معنى. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد رضي الفناء لها قرينا. فالجميع يبحث عن السعادة والراحة والحياة، فأين توجد المتعة وأين تكمن السعادة وكيف نعيش الحياة؟ الجواب وباختصار أنها توجد في الإيمان بالله وحده، فأهل الإيمان هم أهل الحياة الحقة، عاشوا في ظلال الإيمان فأحسوا براحة عجيبة، عاشوا في كنف الإيمان فأحسوا بانشراح في صدورهم وسعادة في قلوبهم، فهم أرباب السعادة وربان الراحة، المستقيمة أفئدتهم، المطمئنة قلوبهم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لقد جرب الناس حياة الإعراض عن الله، حياة ترك الصلاة، حياة الزنا، حياة الخمور، حياة المسكرات، حياة الفجور، فماذا كانت النتيجة؟ تجد في ألسنتهم التضجر، وفي وجوههم الشقاء، وفي حياتهم السعامة. وجرب آخرون حياة القرب من الله، حياة الصلاة والدعاء، حياة الذكر والرجاء، فتجد ألسنتهم شاكرة، وتجد أفئدتهم صابرة، وتجد قلوبهم منيرة، وحياتهم كريمة، يعيشون الحياة بلذتها الحقيقية وراحتها الأبدية. ولنتأمل يا إخوة في حياة رجل واحد كانت حياته كفافة، لم يعرف الدور الفارهة ولا القصور الفاخرة، ولم يعرف لذة المناكح ولا متعة الأبناء، لأنه لم يتزوج أصلا. هذا الرجل هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو لم يعرف شيئا من لذات الدنيا، لكنه عرف كيف يسعد في هذه الحياة يوم أن عاش في كنف الإيمان بالله وحده. يقول ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. سبحان الله، الدنيا بكل همومها وبكل غمومها وبكل ما فيها من نكد وتعاسة وبكل ما فيها من ضيق صدر وهم، فيها جنة، فيها جنة، ومن لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. إي والله، إنها الجنة حينما يعيش الإنسان في كنف الإيمان بالله عز وجل. يدخل في محبسه في سجن القلعة في دمشق ثم يقول: والله والله لو بذلت ملء القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة. أي نعمة يا شيخ الإسلام؟ قال: حينما أخلو بربي عز وجل، حينما أعيش في كنف الإيمان، فلما أوصلت دونه الأبواب قال: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. لماذا كل هذه السعادة والراحة؟ لماذا كل هذا الانشراح الذي أحس به شيخ الإسلام رحمه الله؟ لأن الإيمان بالله يعمر فؤاده ويملأ قلبه، ولذة المؤمن في الخلوة بعبادة الله عز وجل. وهو من قال: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما أذهب فهي معي، إن قتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة وسجني خلوة بالله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله: ومع ما كان فيه من ضيق ذات اليد والحبس والإرهاب، وهو مع هذا كله من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه رحمه الله. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما تلذذ به أهلها. وصدق ربي عز وجل إذ يقول: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. تأملوا يا إخوة، تأملوا، تأمل يا من أحسست بضيق في صدرك وهم في فؤادك، تأمل في كلمات المحبين لله رب العالمين، تأمل في الذين عاشوا في هذه الحياة، تأمل في من كانت حياته في الصلاة والذكر والدعاء، تأمل في أقوالهم وأنصت لأحوالهم، وتأمل في أخبارهم. يقول أحدهم: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قالوا: رحمك الله، وما أطيب ما فيها؟ ما أطيب شيء في الدنيا؟ المسكرات، الخمور، الزنا، اللواط، الفواحش، المنكرات. قالوا: رحمك الله، وما أطيب شيء فيها؟ قال: ذكر الله والدعاء. أطيب شيء في هذه الحياة ذكر الله والدعاء. ويقول آخر: أراد أن يعبر عن السعادة التي في قلبه، أراد أن يعبر عن الحياة التي تملأ فؤاده، عبر عنها بكلمات وسطرها بأبيات، فقال: والله إنه لتمر بالقلب أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لفي عيش طيب. أهل الجنة في أفضل من هذا النعيم وأكمل، لكنه أحس بتلك الراحة فعبر عنها فقال: والله إنه لتمر بالقلب أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لفي عيش طيب. إي والله يا إخوة، الحياة والإيمان له لذة وله سعادة وله طعم، أخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: ذاق طعم الإيمان. سبحان الله، الإيمان له طعم وله حلاوة، إذا من يذوقها ومن يذوق هذه الحلاوة؟ قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فهؤلاء القوم وجدوا اللذة في الدنيا قبل الآخرة، وعاشوا جنة الدنيا تمهيدا لجنة الآخرة، فسبحان من عجل لبعض عباده هذا النعيم. فهذه الحياة التي ندعو إليها حياة الاستقامة، حياة الالتزام، حياة اللجوء إلى رب العالمين عز وجل. ثم بعد هذا كله تعجب ممن فرط في هذه الحياة وتركها وراءه ظهريا وأقبل على معصية الله عز وجل، فيا عجبا من معرض عن حياته وعن حظه العالي ويلهو ويلعب. ولو علم المحروم أي تجارة أضاع لأمسى قلبه يتلهف. فإن كان لا يدري فتلك مصيبة، وإن كان يدري فالمصيبة أصعب. بلى، سوف يدري حين ينكشف الغطاء ويصبح مسلوبا ينوح ويندب. وتعجب ممن باع شيئا بدون ما، أضاع بدون ما، يساوي بلا علم وأمرك أعجب. لأنك قد بعت الحياة وطيبها بلذة حلم عن قليل سيذهب. فهل لا عكست الأمر؟ فهل لا عكست الأمر إن كنت حازما؟ ولكن أضعت الحزم والحكم يغلب. تصد وتنأى عن حبيبك دائما، فأين عن الأحباب ويحك تذهب؟ ستعلم يوم الحشر أي تجارة أضعت إذا تلك الموازين تنصب. يقول أحد الشباب الذين من الله عز وجل عليهم بمعرفة الحياة الحقة، لكنه عرفها بعد أن عاش الحياة الأولى، حياة الضياع، حياة اللهو، حياة اللعب، حياة الإعراض عن الله، حياة الإعراض عن الصلاة، حياة الإعراض عن المسجد. يقول هذا الشاب: مر 20 عاما من عمري وأنا في ظلام دامس، لا أحس للدنيا طعما، المال كثير، أخلائي كثير، ماذا ينقصني؟ في نفسي هم وفي صدري ضيق، ما الذي يطرد هذا الهم؟ ومن ذا يشرح هذا الضيق؟ فالمعازف لم تشرح فؤادي، والأخلاء زادوا السآمة في قلبي. سافرت وعدت، سهرت وشربت، لهوت وتعبت، أحسست كأني مسجون في دنياي، وأن الأرض برحابتها قد ضاقت علي. فكرت كثيرا، فكرت كثيرا وطويلا ليزيح هذا الهم وأطرد هذا الكابوس عن قلبي. وأخيرا ظهر الحل، ظهر الحل في ليلة من الليالي. الناس هجوع، الأهل نيام، لم تبقى سوى لحظات وأرتاح من هذه الحياة. أخذت سكينا وضعتها على صدري، وهنا صمت لحظة، وإذا بي أسمع صوتا، وإذا بي أسمع صوتا يأتي من بعيد، فحرك قلبي وهز مشاعري، إنه صوت أذان صلاة الفجر. سبحان الله، 20 عاما ما أحسست معناه إلا الآن، 20 عاما ما أجبت نداء ربي ولا أقبلت إلى المسجد. أخذت وضوءا فأراح الماء وجهي المتعب وأطفأ جمرة الألم في قلبي. خرجت متجها نحو المسجد، الكون يبدو ساكنا، لا صوت يعلو، لا ضوضاء. دخلت المسجد مع إقامة الصلاة، وقفت في الصف مع الناس، طراز من الناس لم أعهد بحياتي، وجوه بيضاء يشع منها النور، ونفوس طيبة مرتاحة. تقدم الإمام يحث على تسوية الصف، شرعت أصلي خلفه، هدأت روحي وارتاحت، سكنت نفسي واطمأنت. بدأ يقرأ آيات من القرآن وأنا أنصت لها بخشوع، وكأن كل آية تخاطبني، وكأن كل آية تهز مشاعري. نزلت دمعة أحسست بحرارتها، شعرت بلسعتها، فأجهشت بالبكاء، سال دمعي على خدي، فسقى أرضا جدبا في قلبي الميت. ومن ثم عرفت كيف أكون سعيدا في حياتي، عرفت كيف أكون سعيدا في حياتي. يوم أن تلوت كلام ربي: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نعم أيها الإخوة، هذا الشاب التائب سلك درب الذنوب وذاق ضنك الإعراض عن علام الغيوب، ثم من الله عليه بالهداية فذاق برد اليقين. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة، إن الحياة ليست في إطلاق العنان للنفس لتفعل ما تشاء وتسرح كيف تشاء. أيتها الفتاة، الحياة ليست موضة ولا أزياء، الحياة ليست عناية ببشرة ولا شراء مجوهرات، الحياة ليست مساحيق ولا كريمات، الحياة ليست رقص ولا طرب ولا شراب، الحياة ليست بتقديم النفس رخيصة هينة يلقى بها إلى أصحاب الشهوات وأرباب المنكرات. إن نفسك كريمة وحياتك عزيزة تستحق الأفضل وتحتاج الأكمل، وهي طاعة المولى عز وجل. أيها الشباب، الحياة ليست في مطاردة الفتيات ولا في معاقرة المسكرات، الحياة ليست في أموال ولا سيارات، الحياة ليست نزهة ولا رحلات، الحياة ليست عود ولا مخدرات، بل الحياة التي تشعر فيها من أعماق قلبك ومن أعماق فؤادك أنك حي، هي طاعة رب البريات وخالق الأرض والسماوات. بعض الشباب والفتيات جربوا كل أنواع الإعراض عن الله، فماذا كانت النتيجة؟ صرخوا بأعلى أصواتهم ونطق حالهم قبل لسانهم، تحدثوا وهم يتنهدون، نطقوا وهم يتحسرون، تكلموا وهم يتأوهون، دلونا على الحياة، علمونا الحياة. فنقول للجميع: سندعوكم إلى حياة أجمل، إلى سعادة أكمل. هذه الحياة يحصل عليها الفقير والغني، لا تحتاج إلى واسطات ولا إلى مجاملات ولا إلى عقار أو سيارات. دعوة للحياة بما تحمله هذه الكلمة من معنى، دعوة للحياة، الحياة الحقة لتعيش مرتاح البال هادئ الطبع مطمئن النفس، دعوة للحياة لتعيش حلاوتها وتذوق لذتها، فالحياة فيها من الجمال ما يجعل المرأة يتمتع فيها، دعوة للحياة لننال لذتها وندخل جنتها ونشم عبقها ونستظل بظلها، دعوة للحياة من خلال الإيمان بالله ومعرفة حقيقة وجودنا في هذه الحياة، دعوة للحياة في ظل الأخلاق الكريمة والعفة والطهارة. فيا من سلكتم غير طريق الإيمان، ويا من فقدتم الحياة في غير طاعة الرحمن، هلموا وعيشوا عيشة السعداء، أقبلوا على لذة الأتقياء، أقبلوا على السعادة الهنية والعيشة الرضية، أقبلوا على الإيمان بالله لتروا السعادة الحقة وتأنسوا بالعبادة، ادخلوا إلى جنة الدنيا لتلجوا منها إلى جنة الآخرة، فإن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. حياة الإيمان، حياة الاستقامة هي الحياة الحقة، وهي الحياة الطيبة التي دعا إليها الرب الرحيم سبحانه وتعالى. فدعوة للحياة دعا إليها ربنا عز وجل حيث قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وسأدعوكم إلى جانب من الحياة، إلى جانب من هذه الحياة التي يعيشها من عرف حقيقة الحياة، الحياة في ظلال الصلاة. فمن الحياة الكريمة التي يأنس بها أهل الدين والصلاح والاستقامة والفلاح الصلاة، راحة المؤمنين وأنس الصالحين وقرة عيون سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. الصلاة ملجأ المهمومين ومفزع المغمومين، كان إمام الأولين والآخرين وخليل رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم يجد فيها راحته ويجد فيها انشراحه وسروره، فكان إذا أحدقت به الأمور وأحاطت به الهموم قال: أرحنا بالصلاة يا بلال. روى أبو الشيخ في أخلاق المصطفى وابن حبان في صحيحه وصححه الألباني رحمه الله عن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها فقلنا لها: يا أم المؤمنين، حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ستحدثنا عن أعجب شيء رأته من محمد صلى الله عليه وسلم. فتقول رضي الله عنها: قام النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة فقال: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي. محمد صلى الله عليه وسلم إمام الأولين والآخرين وخليل رب العالمين وخير من وطئ الأرض، يستأذن من زوجته لأداء عبادة ربه، فيقول صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ذريني أتعبد لربي، فقالت يا رسول الله والله إني أحب قربك وأحب ما يسرك. قام صلى الله عليه وسلم فتوضأ وقام في محرابه، ولكم أن تتخيلوا الروعة، محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه الوحي وخير الناس وأبر الناس يقوم ليناجي رب الناس سبحانه وتعالى. قام صلى الله عليه وسلم في محرابه فقرأ طرفا من رسالته وقرأ طرفا من كلام الله عز وجل، وإذا به يبكي بكاء عظيما. تقول رضي الله عنها وأرضاها: بكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى بل حجره، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال رضي الله عنه، جاء رضي الله عنه ليؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر، وماذا عساه أن يرى محمد صلى الله عليه وسلم يبكي؟ فبكى بلال لبكاء حبيبه، ودمعت عيناه لدموع سيده صلى الله عليه وسلم. فقال بلال: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر الله لك؟ ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ كأن بلالا رأى أن الأجدر بسكب تلك العبرات والأحق بسكب تلك الدمعات، فؤاد اكتوى بالمعاصي والموبقات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، لقد أنزل علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يعمل بها، ويل لمن قرأها ولم يعمل بها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نعم، لقد تلذذ المصطفى صلى الله عليه وسلم بقرة عيون الموحدين، وسكب فيها دموع المحبين التي تدخل الراحة إلى صدور المؤمنين، فهو حزن يعقبه راحة، ودمعات ونصب يعقبه لذة في الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. وعلى نهجه سار الصالحون، وبخطاه سلك المحبون، فوجدوا الحياة الكريمة في الصلاة وفي التلذذ بقيام الليل الذي هو ملجأ أهل الصلاح والفلاح. عباد بن بشر رضي الله عنه تأمل في شغفه بالصلاة، حيث لا يمنعه من ذلك جراح كادت تودي بحياته. عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فأصاب رجل من المسلمين امرأة رجل من المشركين، فعاد ذلك المشرك إلى منزله فلم يجد زوجته، فأقسم ألا يترك جيش النبي صلى الله عليه وسلم حتى يهريق فيه دم، فسار خلف هذا الجيش. فلما خيم الليل بظلامه قال صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام: من منكم يكلأنا ليلتنا هذه؟ فقام أحد المهاجرين وهو عمار بن ياسر، وأحد الأنصار وهو عباد بن بشر. فقال عباد بن بشر لعمار: أي الليل تريد أن أكفيك أيام، أول الليل أم آخرة؟ قال عمار بن ياسر: أنا أنام أول الليل ثم أقوم آخر الليل. فقام عباد بن بشر رضي الله عنه، فلما رأى سكون الجو وهدوء النفس وطمأنينتها أراد أن يشرح فؤاده بآيات وأن يسعد قلبه بكلمات، فشرع يصلي لله رب البريات، وأخذ ينادي خالق الأرض والسماوات، فأخذ يصلي رضي الله عنه وأرضاه. فأتى ذلك المشرك فرأى عباد بن بشر فعلم أنه ربيئة القوم، فأخذ سهما فوضعه في كبد القوس وأطلقه، فاستقر في ظهر عباد بن بشر رضي الله عنه. ماذا فعل؟ ألم السهام شديد، سهم اخترق بدنه. ماذا فعل رضي الله عنه وأرضاه وهو يناجي ربه وهو يتلذذ بهذه الصلاة؟ أخذ السهم وألقاه جانبا، فرماه بالثاني، فأخذه فألقاه جانبا، فرماه بالثالث، فأخذه من جسده وألقاه جانبا. فلما كثرت عليه الجراح أتم صلاته خفيفة ثم أيقظ صاحبه. فماذا رأى عمار بن ياسر؟ رأى تلك الدماء التي تسيل من جراحه رضي الله عنه وأرضاه، فقال: رحمك الله، ألا أخبرتني منذ أول طعنة أصبت بها؟ فماذا قال هذا الرجل الذي تربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم ونشأ على الإيمان وتربى في كنف الإسلام؟ قال رضي الله عنه وأرضاه وهو يضرب المثل العظيم في الإيمان، قال: والله لقد كنت في صلاة وكنت أقرأ القرآن ووالذي نفسي بيده لخروج روحي من جسدي أحب إلي من أن أقطع آية من كلام الله عز وجل. الله أكبر، أي سعادة يجدها هذا الرجل وأي لذة يتمتع بها! الصلاة هي حياته وهي أنسه وراحته، نعم إنها اللذة التي يدركها العارفون بطاعة الله رب العالمين وبمناجاة قيوم السماوات والأراضين، وحالهم إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع. لا يسأمون من المناجاة ولا يكلون من تلاوة كلام خالقهم، ولذا يقول مسلم بن يسار: ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله عز وجل. ولذا فإن من يتلذذون بالحياة الحقة يجدون أنفسهم وراحتهم إذا خيم الليل بظلامه، والحزن عندهم يوم أن يسفر الصبح بضيائه. هذه العابدة الزاهدة ريحانة رحمها الله كان إذا خيم الليل بظلامه قالت: قام المحب إلى المؤمل قومة كاد الفؤاد من السرور يطير، فإذا أصفر الصبح بضيائه قالت: ذهب الظلام بأنسه وبإلفه، ليت الظلام بأنسه يتجدد. وأما المرأة الصالحة الأخرى حبيبة رحمها الله كانت إذا صلت العشاء قامت على سطح بيتها فشدت عليها خمارها ودرعها ثم قالت: إلهي، غارت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح، وخلى كل حبيب بحبيبه، وهذا مقامي بين يديك. ثم تقبل على صلاتها بخشوع وحضور قلب، فإذا أصبح الصباح قالت: إلهي، هذا الليل قد أدبر وهذا النهار قد أسفر، فيا ليت شعري، هل قبلت مني صلاتي فأهنى أم ردت علي فأعزى؟ فوعزتك لهذا دأبي أبدا ما أبقيتني. الله أكبر، أي نفوس تربت على الإيمان وأي أخلاق تربت على محبة هذا الدين العظيم. نعم إنها الحياة الحقة التي وجدها الصالحون. ولو أن النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وهم بهذا يقتفون خطى سيد المرسلين محمد خليل رب العالمين الذي قال فيه ابن رواحة: يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. يقول بعض ربان الحياة: أهل الليل في ليلهم، أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. نعم أيها الإخوة، يقول ابن القيم رحمه الله: وأما الصلاة فشأنها في تفريغ القلب وتقويته وشرحه وابتهاجه ولذته أكبر شأن، وفيها اتصال القلب والروح بالله وقربه والتنعم بذكره والابتهاج بمناجاته والوقوف بين يديه. فأهل الصلاة يعيشون حياة لا يساميها حياة، فلله در العارف الندب إنه تفيض لفرط الوجد أجفانه دما، يقيم إذا ما الليل مد ظلامه على نفسه من شدة الخوف مأتما، فصار قرين الهم طول نهاره أخى السهد والنجوى إذ الليل أظلما، يقول: حبيبي أنت سؤلي وبغيتي، كفى بك للراجين سؤلا ومغنما، ألست الذي غديتني وهديتني وما زلت منانا علي ومنعما، ففي يقظتي شوق وفي غفوتي منن تلاحق خطوي نشوة وترنما. الحياة في ظلال العفة. ثم تأمل معي أخرى في حياة أهل الفضيلة والعفة، تجد أنهم يحيون كراما ويعيشون عظاما ويتمتعون بلذة العفاف والطهر. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، بخلاف من اقتفوا خلف الشهوات وساروا وراء الموبقات، فتجد أنهم يحيون حياة الخوف والذل والهوان، خوف من الناس ورهبة من رب الناس عز وجل. أيها الأخ المبارك، تريد أن تعيش سعيدا؟ تريد أن تحيا كريما؟ تريد أن يختم الله لك بخاتمة السعداء؟ تريد مرافقة النبيين والشهداء؟ إذن فعش حياة الطهر والعفاف، فإنه فخر عظيم وعز كبير، وليكن شعارنا: إذا ما هممنا صدنا وازع التقى فولى على أعقابه الهم خاسئا. ذكر أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله أن امرأة جميلة كانت بمكة وكان لها زوج، فنظرت هذه المرأة مرة إلى وجهها في المرآة فأعجبها حسنها وجمالها، فقالت لزوجها بعلها، قالت: أتظن أحد يرى هذا الوجه ولا يفتن به؟ فقال زوجها: لا، إلا رجل واحد. قالت: ومن هو؟ قال: عبيد بن عمير. فقالت لزوجها: ائذن لي لأفتن عبيد بن عمير. فأذن لها زوجها وتركها كما تريد، ونسوا قول الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فذهبت إلى عبيد بن عمير وهو عند بيت الله الحرام يعلم عباد الله الأذان والصلاة والإحرام، فلما فرغ من تعليمه وأقبل الناس عليه يسألونه خلت به في ناحية من المسجد الحرام فحسرت عن وجهها وكشفت عن حجابها، فلما رآها قال: يا أمة الله اتق الله واستتري. قالت: يا عبيد، إني قد فتنت بك ولن أتركك حتى تفعل بي ما أشاء. فقال عبيد بن عمير: سأسألك عن أشياء، فإن أجبتني نظرت في أمرك. قالت: لا تسألني عن شيء حتى أصدقك فيه. قال: أسألك بالله، فلو أن ملك الموت أتاك ليقبض روحك أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت. قال: أسألك بالله، فلو أنك أدخلت إلى قبرك وأجلست للمسألة ولا تعلمين أين يذهب بك أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت. قال: فلو أعطي الناس كتبهم بيمينهم ولا تدرين أتعطين كتابك بيمينك أم بشمالك أكان يسرك أني أقضي لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت. قال: فلو وضعت في الميزان ولا تدرين أيخف ميزانك أم يثقل أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت. قال: يا أمة الله اتق الله في نفسك، فقد أحسن الله إليك إذ أعطاك هذا الوجه الحسن، فاتق الله وراقب الله وخاف الله عز وجل. فودعت هذه الحياة وأعرضت عن هذه الحياة وأقبلت على حياة الطاعة، أقبلت على الصلاة والإنابة، أقبلت على القرآن والذكر والدعاء والرجاء. فعادت إلى زوجها فقال: ماذا صنعت وماذا فعلت؟ قالت: ماذا صنعت؟ أنت رجل بطال معرض عن الله، قد أبعدتني عن الله وأعرضت عن كتاب الله عز وجل. أشهد الله أني تبت إلى الله وأعلنت الرجعة إلى الله وعشت حياة الطهر والعفاء وعشت حياة الفضيلة. فكان زوجها يقول: مالي ولعبيد بن عمير أفسد علي زوجتي، كانت عروسا كل يوم فصيرها راهبة. لا والله ما أفسدها، بل أصلح من شأنها وحسن من حالها، إذ قربها من ربها وجعلها تدنو من خالقها عز وجل. لا خير في من لا يراقب ربه، لا خير في من لا يراقب ربه عند الهوى ويخافه إيمانا. حجبتك سبل الهوى فأخذتك يخشى إذا وافى المعاد هوانا. من يعيش حياة الطهر والعفاف ينعم بثمرات عظيمة، منها طهارة الروح، نقاء النفس، نقاء المجتمع، الذكر الحسن، النفس المطمئنة، الأنس بالطاعة، التلذذ بالعبادة، حلاوة الإيمان، تعظيم الرحيم الرحمن. إنها لذة، أي والله إنها لذة. الطهر والعفاف لذة لا يعدلها لذة، وعفاف لا يعدله عفاف. هي لذة يتقدمها ألم حبس النفس، ثم يعقبها لذة العفاف ولذة طاعة الرحيم الرحمن، والنهاية تكون تحت ظل عرش الملك الديان عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، كم قد خلوت بمن أهوى فيمنعني منه الحياء وخوف الله والحذر. وانظر أخرى إلى حياة الذين آمنوا بقضاء الله وقدره. يصاب أحدهم باللأواء فيرضى ويسلم، يصاب بالأحزان فيعلم أنها من عند الحكيم الخبير فيرضى ويسلم، لا يتسخط عند مصيبة، لا يجدع عند بلية، بل هو شاكر في السراء، صابر في الضراء، حامد رب الأرض والسماء. تجد من آمن بقضاء الله وقدره مطمئن القلب، منشرح الصدر، سليم الفؤاد، لا يتلوث بحسد ولا يتلوث بمعصية. قد هدى الله قلوبهم للخير وبصرهم بالهدى، ودليلهم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الحياة في ظل الإيمان بالقضاء والقدر تجعل القلب يواجه الأخطار بثبات، ويواجه المصائب بعزم وثقة، وهو يردد قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. لما توفي إبراهيم ابن محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم حزن النبي صلى الله عليه وسلم، وذرفت عيونه دموعا عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. تأملوا أيها الإخوة في هذا الموقف لأهل التقوى والإيمان. يقول الأصمعي: خرجت أنا وصديق لي إلى البادية فضللنا الطريق، فإذا نحن بخيمة دنونا منها، فإذا بامرأة عفيفة، فلما دنونا واقتربنا قالت: من أنتم وماذا تريدون؟ فقلنا: نحن قوم ضلوا الطريق، نريد أن نأنس بكم وأن نأكل من طعامكم ونشرب من شرابكم. فألقت إلينا بساطة وقالت: إن ابني عقيلا سيأتي بعد قليل. يقول الأصمعي: فنظرنا إلى هذه المرأة وكانت كالمضطربة، فكانت ترخي الخيمة وترفعها وترخيها وترفعها وتنظر إلى ناحية حتى رأت بعيرا قد أقبل، قالت: أسأل الله بركة المقبل، أما البعير فهو بعير ابن عقيلة، وأما الراكب فليس بعقيل. فلما أتى الراكب قالت: ويحك أين عقيل؟ قال: عظم الله أجرك في عقيل يا أم عقيل. قالت: ويحك، أمات؟ قال: إي والله. ازدحمت عليه الإبل فألقته في البئر. يقول: فقدمت له كبشا وقالت: أضف القوم. أيقول الأصمعي: أخذنا نأكل ونشرب ونحن نتعجب من هذه المرأة، امرأة لا تملك إلا ولدا واحدا هو كل حياتها وهو أملها وهو من يحميها، ثم بعد ذلك تصبر كل هذا الصبر؟ فلما فرغنا من طعامنا أقبلت إلينا قالت: يا عبد الله، أسألك بالله، هل فيكم من أحد يحسن شيئا من كلام الله أتعزى به؟ فقد والله أحزنني موت عقيل. يقول الأصمعي: إي نعم. فأخذ الأصمعي يقرأ آيات من كلام الله عز وجل، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قالت: أسألك بالله، هل هذه الآية في كلام الله؟ قال: إي والله إنها في كلام الله. قالت: أسألك بالله، هل هذه الآية في كلام الله؟ قال: إي والله إنها في كلام الله. قالت: أسألك بالله، هل هذه الآية في كلام الله؟ قال: إي والله إنها من كلام الله. يقول: فصفت قدميها وأقبلت على صلاتها، فلما فرغت قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم قد فعلت ما أمرتني به فأنجز لي ما وعدتني. أنا قد فعلت ما أمرتني به، قلت إنا لله وإنا إليه راجعون وصبرت، تريد؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. تريد الصلوات من ربها، تريد الرحمة من ربها، تريد الهداية من خالقها. فيا عجبا، امرأة أعرابية لا تقرأ ولا تكتب ولا تحفظ كلام الله عز وجل، وتسمع هذه الآية لأول مرة وقد فقدت عزيزا على قلبها، فتصبر وتحتسب امتثالا لأمر خالقها. لما أيها الإخوة؟ لأنها تعلم أن السعادة الحقة يوم أن تؤمن بقضاء الله وقدره. أيها الإخوة، إنها مواقف تظهر حياة أهل الإيمان وتنير الطريق لأهل التقوى والإحسان. هذا الموقف تعجز والله الكلمات عن الإشادة به، وتعجز الأبيات عن الشعر فيه، لأنه موقف لا يفعله إلا العظماء ولا يتقنه إلا من سكن الإيمان في قلوبهم. يقول ابن القيم رحمه الله: من ملأ قلبه من الرضا بقدر الله ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة، وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، ومن فاته حظه من الرضا امتلأ قلبه بضد ذلك واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه. إذا اشتدت البلوى تخفف بالرضا عن الله، قد فاز الرضي المراقب وكم نعمة مقرونة ببلية على الناس تخفى والبلايا مواهب. الحياة في ظلال الجهاد في سبيل الله. أما المجاهدون في سبيل الله الباذلون لأرواحهم لإعلاء كلمة الله فإنهم يعيشون حياة لا يساميها حياة ولا يقارنها حياة، يعيشون في الدنيا وقلوبهم في الآخرة، يسيرون بين الناس وأرواحهم مع رب الناس، وفي الوقت الذي يتنفس فيه أهل الأرض عبير الدنيا ونسيمها فإنهم يتنفسون رائحة الجنة وسرورها، يرون وهم في الدنيا مقاعدهم في الآخرة، يبادرون سراعا إلى الموت وكأنهم يقبلون على الحياة وهي الحياة، يتركون لذات الدنيا ونعيمها، يفارقون مباهجها وسرورها من أجل طعنة تخترق صدر أحدهم فتخرج من ظهره وهو يقول فزت ورب الكعبة. أقوالهم حياة للقلوب وشفاء لما في الصدور، موعدهم الجنة ونهايتهم دار الكرامة، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ولعظم حياتهم وكبر سعادتهم أنصتوا لأمنية محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: والذي نفسي بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. مواقفهم تبعث على الحياة وتنير الأمل في قلوب اليائسين. سعد بن خيثمة رضي الله عنه وأرضاه يشهد غزوة بدر مع أبيه، وهنا يقول له أبوه: يا سعد، نحن رجلان في هذا المنزل، فلا بد أن يخرج أحدنا ويبقى الآخر مع النساء. فاقترعوا، فخرجت القرعة من صالح سعد بن خيثمة. وهنا يريد والده أن يضغط عليه بحق الأبوة. لماذا؟ هل يريد نزهة؟ هل يريد راحة؟ يريد الموت رضي الله عنه وأرضاه. فقال: يا بني آثرني بنصيبك. فقال: لا والله يا أبتا، ما دام أن الأمر يتعلق بالجنة ونعيمها. نعم أيها الإخوة، هذا الجهاد يكون حياة، يكون حياة إذا كان موافقا للشريعة تحت راية إسلامية مع الإذن الشرعي له والذي حدده علماء المسلمين. فهذه حياة من حياة أهل الإيمان وسعادة لأهل التقوى والإحسان. نعم أيها الإخوة، إن الحياة الحقة في ظلال الإسلام، والسعادة في ظل الإيمان، وتحصيلها يكون بالاستقامة على طاعة الرحيم الرحمن. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تأملوا يا إخوة في رجل واحد دخل الإيمان في قلبه واستقر القرآن في فؤاده فحرك جوارحه وحرك أشجانه، فإذا به رضي الله عنه وأرضاه لا يخالط معصية ولا يقارف منكر. إنه أبو سفيان بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه، فإنه عند وفاته اجتمع حوله أبناؤه فأخذوا يبكون والدهم ويحزنون على فراق أبيهم، فقال رضي الله عنه وأرضاه: يا بني لا تحزنوا علي، فوالله ما قارفت معصية منذ أن أسلمت لله عز وجل. سبحان الله، لله دره 12 سنة حياته في الإسلام وعمره في الإيمان، ولم يقارف معصية ولم تخالط جوارحه منكر. نعم، إنه الإيمان بالله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. أما أهل العصيان فمن أبعد ما يكون عن هذه الحياة. قيل لوهيب بن الورد: أيجد طعم العبادة من يعصي الله عز وجل؟ الذي يعصي الله هل يجد طعم العبادة؟ الذي يصلي لكنه إذا خرج عاكس الفتيات وآذى عباد الله عز وجل؟ الذي يصوم لكنه إذا أفطر أفطر على الحرام، هل يجد لذة العبادة؟ قال رحمه الله: لا يجدها ولا من هم بالمعصية. قال ربي عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي: لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يقول ابن القيم رحمه الله: فلا عيش إلا عيش المحبين، فلا عيش إلا عيش المحبين الذين قرت أعينهم بحبيبهم وسكنت نفوسهم إليه واطمأنت قلوبهم واستأنسوا بقربه وتنعموا بحبه، ففي القلب فاقة لا يسدها إلا محبة الله. ففي القلب فاقة لا يسدها إلا محبة الله والإقبال عليه والإنابة إليه، فلا تقر العيون إلا بمحبة الرب سبحانه وتعالى. البعض الآن يقول أنا أملك أموال وعندي المتع وأستطيع على الشهوات لكن لا أجد سعادة في قلبي. السبب في القلب فاقة لا يسدها إلا محبة الله. والله هذه الفاقة لا يشبعها كلام من مغن ولا ألحان ولا أشجان، وإنما يشبعها كلام الرحيم الرحمن عز وجل. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم من منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه دوما لأول منزل. فيا أيها الأخ العزيز ويا أيتها الأخت الغالية، هذه هي الحياة الحقة التي بها تشرق الأرواح وتحيا القلوب وتسعد الأفئدة وتطمئن النفوس. فهل فكرت وأنت كذلك أن تعيش هذه الحياة؟ هل فكرت يوما أن تعيش وأن تحيا لحظة سماع القرآن؟ هل فكرت يوما أن تعيش وأنت تتأمل كلام الرحيم الرحمن؟ هل فكرت يوما أن تقضي سعادتك وأنت تتأمل في أسماء وصفات الرب عز وجل؟ هل فكرت يوما أن تحيا وأنت تتدبر في ملكوت الملك الديان؟ هل فكرت يوما أن تخرج من الأنا وتعيش للإسلام والإيمان؟ هل عشت حياتك يوما وأنت تستمع إلى سيرة النبي العظيم؟ هل حاولت أن تدعو إلى دين الله العلام؟ أنا على يقين أن كل شاب وفتاة لديه قناعة من أعماق نفسه أن يغير حياته. أنا على ثقة أن كل واحد منا خاطبته فطرته يوما أن يعود إلى ربه وأن يحسن علاقته بخالقه. فماذا ننتظر يا إخوة؟ ماذا ننتظر ولماذا نسوف؟ أيها الإخوة، إن الحياة قصيرة. كم من إنسان كان بيننا فأصبح في قبره رهين عمله. أحد الإخوة صلى معي صلاة الفجر فقال أريدك في موضوع، فقلت نلتقي بعد صلاة الظهر. صليت الظهر ما وجدته، صليت العصر لم أجده، صليت المغرب لم أجده، فسألت عنه في صلاة العشاء فقالوا فلان توفاه الله عز وجل. فقلت لعله شخص آخر، قالوا لا والله إن فلانا قد مات. قلت صلى معي الفجر، قالوا صلى الفجر وذكر الله ورأيته بعيني، ثم قرأ كلام الله عز وجل، عاد إلى منزله فإذا بأبنائه نيام، قبلهم وكأنه يودعهم، ثم عانق زوجته وقال كأني سأغادر هذه الحياة. نام الرجل وعمره 30 سنة وما استيقظ رحمه الله تعالى، حملوه إلى قبره مباشرة. فالإنسان لا يعلم متى يموت ولا يعلم متى يختم الله عز وجل. كم من عروس زينوها لزوجها فقبضت روحها ليلة زفافها، كم من أطفال كنا نرى البراءة في وجوههم ناموا فما استيقظوا. فإذا علمنا أن الموت مصيرنا وأن القبر منزلنا فلماذا نسوف؟ وعلى ما نتأخر؟ نريد من الآن بعد سماع هذه المحاضرة أن نغير حياتنا حتى نكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. من كان متساهلا يا إخوة أو تاركا للصلاة ليهب إليها من الآن ليذوق لذتها ويتمتع بنعيمها. من كان غارقا في لجج المعاصي والآثام لينتبه ويعود إلى ربه قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. أيها الإخوة، ادخلوا جنة ربكم في الدنيا، تمتعوا بالحياة في ظل الإيمان بالله عز وجل كيما تستقر أرواحنا في نعيم الجنان. كفانا إعراض، كفانا غفلة، كفى مخدرات، كفى فواحش، كفى معصية لله عز وجل. ولنقبل على طاعة الله ولنجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم إنا نسألك حياة السعداء، ونسألك ميتة الشهداء، ونسألك النصر على الأعداء، نسألك إخلاص النية وصلاح الذرية والسعادة الهنية. اللهم املأ قلوبنا نورا، واجعل في أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا. اللهم أعطنا نورا، اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وقلوبنا من النفاق. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا، وقرة أعين لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا. اللهم لا تجعل لنا في رزقنا أحدا سواك، اللهم لا تجعل لنا في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم دلهم على الحق والدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على نبينا محمد كلما هتف الحمام وهطل الغمام وارتفعت الأعلام، وصل على صحابته الكرام وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى من سلك سبيلهم أو سار أو استنار بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سيارة 2003 طقم ذهب بقيمة 20,000 ريال، 5,000 ريال، 4 شنط عطور فاخرة قيمة الواحدة 4,000 ريال، 10 أجهزة جوال نوكيا. مسابقة شريط دعوة للحياة تدعوكم للفوز بهذه الجائزة في فترة زمنية لا تتجاوز نهاية شهر ذي الحجة من هذا العام 1424 للهجرة النبوية، ولا يشترط شراء الشريط للدخول في المسابقة. الراعي الرسمي مجموعة ما معروف سوزوكي السعودية، مجوهرات صالح الكندي، العبد اللطيف للعطور، مؤسسة بلشرف للتجارة، الحمودي للعود. حظا سعيدا، وتقبلوا تحية إخوانكم في مؤسسة منارات السلام للإنتاج الإعلامي، هاتف وفاكس 235. تم هذا العمل باستوديو الرباط، وصاحبكم من الإخراج عمرو فواز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.